العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 54 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الصلاة على الغائب وعلى القبر. وتقدم لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي الذي مات بأرض الحبشة، وأنه صف المسلمين خلفه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فكنت في الصف الثاني أو الثالث، مع أنه خرج بهم إلى المصلى، والمصلى واسع، وإنما دل هذا على استحباب تعدد الصفوف في الصلاة على الجنازة. فقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4، دل هذا على الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه. ففي قوله صلى على قبر دل على الصلاة، صحة الصلاة على القبر، وقوله فكبر عليه 4 دل على أن المراد صلاة الجنازة، ولم تكن صلاته صلى الله عليه وسلم مجرد دعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة في قول الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيدعو صلى الله عليه وسلم لمن أتى بصدقته، فالصلاة الدعاء. لكن قول ابن عباس رضي الله عنهما فكبر عليه 4 دل على أن المراد صلاة الجنازة. وهذا الحديث صريح في أنه يصلى على الميت بعد دفنه، وهو واضح في هذا. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، خلافا لمن قال إنه لا يصلي على القبر إلا الوالي أو الولي. قالوا وليه إذا غاب عن الصلاة عليه يصلي على القبر، والوالي يصلي على القبر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الوالي وصلى على القبر. نقول ورد في روايات أخرى كثيرة أنه صلى معه الصحابة رضي الله عنهم، فلم تقتصر الصلاة عليه وحده، وإنما صلى عليه عدد من الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينههم عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. فدل على أن الصلاة تصح على الميت بعد دفنه. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المدة التي يصلى على الميت فيها خلالها؟ فقال بعضهم إلى شهر من دفنه، وقال بعضهم إلى 3 أيام، وقال بعضهم إلى أن يعلم أنه تفتت، وقال بعضهم تصح الصلاة عليه أبدا. ثم إن لهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت كما ورد قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من لطفه ورحمته بأمته وتواضعه صلى الله عليه وسلم زار رجلا مريضا، فلما دخل عليه وجده قد نزل به ويعاني من سكرات الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى طلحة إلا قد نزل به، فإذا قضى فأسرعوا وآذنوني أعلموني، لأجل أن يشهد صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه معهم. وكان ذلك مساء، فانطلق صلى الله عليه وسلم عاد، وفي أثناء طريقه وقبل أن يصل صلى الله عليه وسلم قضى الرجل مات، لكنه قبل أن يموت وبعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ما قال، قال: إن أنا مت ليلا فأسرعوا في ولا تعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الليلة مظلمة وأخشى عليه اليهود، رفقا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعلموه. فقضى رضي الله عنه وجهزه أهله ودفنوه ليلا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا آذنتموني؟ فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبره ومعه عدد من الصحابة ودعا له. فانظر إلى شفقة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهم الشديد على أن يدعو لهم، لكن قدموا راحته والشفقة عليه على دعوته له، فقال: لا تعلموه. فأثابه الله جل وعلا على حسن نيته وما في قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، ما حرمه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت ليست كصلاة غيره، فهي شفاعة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبره وصف الصحابة خلفه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. الأحكام المستفادة من هذا الحديث: مشروعية الصلاة على القبر، ولا يلتفت إلى من منعه لرده النصوص بلا حجة. المشروعية واضحة ظاهرة من الحديث، فلا ينظر إلى قول أي قائل يرد ما دل عليه هذا الحديث، وقيده بعض العلماء بمدة شهر، وبعضهم حتى يبلى جسده، وبعضهم جوزه أبدا. وقد جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال ابن القيم: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر في 6 أوجه حسان، يعني في روايات متعددة، في أحاديث متعددة. ثانيا: أن الصلاة على القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر، يعني تكون مثل الصلاة على الحاضر، يكبر عليه 4 تكبيرات ويأتي بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، وبعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلا ثم يسلم. ثلاثة: ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة وتفقد الواحد من الصحابة، كان يتفقد أحوالهم ويسأل عنهم صلى الله عليه وسلم، فيزور مريضهم ويساعد محتاجهم، وهكذا صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء أو الغلام الذي كان يقم المسجد، لما مات ليلا أو ماتت استعجلوا بها أو به فدفنوه ليلا ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بحاله، وكأنهم استقلوا شأن هذا الرجل أو هذه المرأة، فلما علم صلى الله عليه وسلم قال: أفلا آذنتموني، يعني أخبرتموني، وذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على القبر. فهذه الأحاديث بروايات الحديث المتفق عليه تدل على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه، يعني ما صلى على الجنازة مباشرة فإنه يصلي على القبر. باب في الكفن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم لما لحق بربه عليه الصلاة والسلام، تقول: كفن ب3 أثواب. ما صفة هذه الأثواب؟ أثواب يمانية، يعني من نسج اليمن، بيض اختير اللون الأبيض لأنه أفضل اللباس، فهو أفضل اللباس في حال الحياة كما أنه أفضل اللباس بعد الممات، سحولية نسبة إلى قرية في اليمن تنتج هذا النوع من الثياب، وقيل منسوبة إلى الغاسل لها الذي غسلها غسل هذه الثياب. يقول ليس فيها قميص ولا عمامة. من هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في هذه العبارة ليس فيها قميص ولا عمامة. قال بعضهم كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب فقط، يعني بثلاث لفائف، ولم يكن من ضمن الكفن قميص ولا عمامة. قال آخرون بل كفن النبي صلى الله عليه وسلم بقميص وعمامة وثلاث لفائف، ثلاثة أثواب. نقول من أين أخذتم هذا يرحمكم الله؟ قالوا من قول عائشة رضي الله عنها ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ثلاثة أثواب من غير القميص والعمامة. نقول هذا استدلال بعيد، والأظهر والله أعلم هو الاستدلال الأول، يعني قفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب يعني بثلاث لفائف زيادة في الستر، ولم يكفن صلى الله عليه وسلم بقميص لأنه غسل عليه الصلاة والسلام بالقميص ثم أزيل بعد ذلك لأنه رطب من أثر التغسيل به، فلو كفن باللفائف فوق القميص لترطبت اللفائف والثياب فوقها وتأثرت بالرطوبة، ولكنه أزيل القميص ولفي وكفن بثلاثة الأثواب الناشفة اليابسة، ولم يكفن بقميص ولا عمامة وإنما بثلاثة أثواب فقط. والمجزي هو ثوب واحد يستره، والأفضل الأكمل الرجل بثلاثة أثواب، والمرأة بخمسة زيادة في الستر. تكفن بإزار يعني من السرة وأسفل، وخمار يغطى به الرأس، وقميص على البدن، ولفافتين، هذه خمسة، إزار تكفن بإزار وخمار وهو ما يغطى به الرأس، وقميص وهو ما يعم البدن، ولفافتين، والمجزي واحدة تستر جميع بدنها. كذلك الرجل المجزي ثوب واحد، لفافة واحدة تستر جميع البدن. والكمال بثلاثة أثواب للرجال وخمسة للمرأة زيادة في الستر. ما يؤخذ من الحديث كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب ليس معها قميص ولا عمامة. قال النووي رحمه الله معناه لم يكن في قميص لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها، ولم يكن مع الثلاثة شيء. هكذا فسره الشافعي رحمه الله وجمع من العلماء. ثانيا، استحباب البياض والنظافة في الكفن. ثلاثة، أن هذه الحال هي أكمل حال لتكفين الميت، لأن الله تعالى هدى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أكمل حال يريدها له عليه الصلاة والسلام، فهذا الاختيار من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث وفق الصحابة لهذا الفعل، فدل على أن هذا هو أكمل شيء في الكفن، ثلاثة أثواب للرجل، وسيأتي تكفين المرأة بالتفصيل. ولأن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، وجوب وفيه جواز الزيادة في الكفن، لأن المجزي كما هو معلوم لفافة واحدة. قد يقول قائل الزيادة عن الواحدة زيادة عن الحاجة فقد تصل إلى الإسراف، نقول لا، ليس هذا إسراف، وإنما هذا من باب الستر. فيه جواز الزيادة في الكفن على اللفافة الواحدة، ولو وجد من يعارض في ذلك من وارث أو غريم. قد يقول قائل بموت الرجل انتقل ماله لوارثه، فالمال حينئذ ليس له، المال لغيره، وتكفينه بثلاثة أثواب قد يكون فيه إسراف على حق الغير، أو ربما يكون الوارث بخيلا فيمانع، يقول لا تكفنوه بثلاثة، كفنوه بواحد والباقي حقي، لا أسمح بأن يكفن بثلاثة زيادة عن الحاجة، الحاجة تدعو إلى واحد والباقي لي، فهل يستجاب للوارث بهذا الادعاء؟ لا، يقال ما دام أن السنة تكفينه بثلاثة أثواب فلا ينظر لوارث ولا لغريم. الغريم صاحب الدين، يقول مثلا إذا كفنتموه بثلاثة أنا أطالب بدراهم، قد تقصر التركة عن حقي، فلا أرضى أن يكفن إلا بثوب واحد، ليبقى الثوبان لي أستوفي منهما حقي كاملا. فهل ينظر للغريم أو ينظر للوارث في حال المشاحة والممانعة؟ لا، وإنما يكفن بثلاثة أثواب، لأن كما عرفنا في أبواب أخر أن الحقوق المتعلقة بعين التركة مرتبة، أولها مؤونة التجهيز، أول حق يستوفى مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز الكفن وأجرة الحمل وأجرة حفر القبر ونحو ذلك من الأشياء التي تتطلب لتجهيزه، فمؤونة التجهيز هي أول حق ينظر إليه، فلا ينظر للوارث ولا ينظر للغريم في الممانعة، ثم نستنبط من هذا ونستفيد من هذا تأكيد وصحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ماله مال الرجل أصبح للوارث بعد خروج الروح، وقد يمانع الوارث في تكفينه بثلاثة أثواب، أصبح المال ماله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مال المرء ما قدم، ومال وارثه ما أخر. أنت تحافظ على هذا المال وتدافع عنه وتصونه، ثم قد يبخل عليك بلفافة منه ينتقل عنك لغيرك، ويبخل من انتقل إليه عليك بلفافة. فمال المرء كما قال عليه الصلاة والسلام هو ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فائدة: المستحب في كفن الرجل أن يكون ثلاث لفائف يدرج فيها إدراجا متساوية كلها ساترة، والمستحب في كفن المرأة خمسة أثواب، أن يكون كفنها خمسة أثواب، وخمسة الأثواب ليست متساوية بل هي إزار، يعني من السرة وأسفل يجعل لها إزار يستر من السرة إلى القدمين، وخمار يغطى به الرأس مع الصدر، وقميص وهو ما يغطي من الكتفين وأسفل، ولفافتين تكون متساوية تعم بدن المرأة. والواجب المجزي للرجل والمرأة والصغير والكبير لفافة واحدة تستر جميع بدنه. ولهذا كما تقدم لنا أمس أن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها لما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن بهما حمزة رضي الله عنه لما استشهد في أحد، كفنه صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وكفن بالآخر آخر من المسلمين من شهداء أحد. فإذا كان هناك حاجة فإنه يكتفى بواحد ويصرف الآخر لغيره من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا كانت الجنازة مقطعة من حادث أو حريق أو غيرهما فكيف غسله؟ نعم، إذا كان الغسل يضره يفتته أو يفرقه فييمم ولا يغسل، وإذا كان متقطع بالفعل أو صال فتغسل كل وصلة على حدة ثم تجمع في الكفن جميعا. فإذا كان التغسيل يزيد في تقطيعه أو تفتيته أو يؤثر عليه فلا يغسل وإنما ييمم، حكمه حكم الحي. الحي مثلا إذا كان لا يستطيع أن يغتسل لضرر في بدنه ولو وجد الماء فإنه يتيمم، وكذا إذا كان عادما للماء فإنه يتيمم، فكذلك الميت إذا كان يتضرر من تغسيله بالماء فييمم، وكذا إذا كان في البرية ولا ماء فلا يؤخر حتى يصل إلى الماء وإنما ييمم ويصلى عليه ويدفن. أمي منذ شهرين وقليل وأنا في السفر، فهل يجوز لي الصلاة على قبرها عند عودتي من السفر؟ الجواب نعم يا أخي يجوز، كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أموات بعد دفنهم. يقول: مشروعية الصلاة على القبر، ألا يدل هذا على جواز الصلاة في المقبرة؟ أولا نعرف أن صلاة الجنازة لا خلاف في جوازها في المقبرة، وهذه الصلاة صلاة جنازة ليست صلاة نافلة، وصلاة الجنازة لا خلاف فيما أعلم الصلاة على الجنازة في المقبرة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عدد من الصحابة في المقبرة. وأما صلاة النافلة والفريضة فلا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هل يجوز للمسلم أن يصلي على القبر أكثر من مرة؟ لا يا أخي ما يحسن هذا، لأن هذا لم يرد، وإنما يصلي عليه مرة واحدة، وفي المرات الأخرى الزيارات مستحبة يدعو له. ما ورد تكرار الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم إلا على حمزة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم صلى عليه مع كل من الشهداء، شهداء أحد لما صلى عليهم عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثالثة؟ بعد التكبيرة الأولى يستعيذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا يشرع الاستفتاح على صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة وشأن الجنازة كله مبني على التخفيف والإسراع، فلذا لا يشرع الاستفتاح ويكتفى بتسليمة واحدة ويكتفى بقراءة الفاتحة دون أن يقرأ معها سورة أو شيئا من القرآن غير الفاتحة. وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يحسن الدعاء لعموم المسلمين ثم الدعاء للميت أو الأموات الحاضرين، وذلك كأن يقول ولا يتعين هذا الذي أذكره، وإنما هذا ورد فيستحب، فإذا لم يحسنه فيدعو بما تيسر له، فيقول مثلا للميت الواحد اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كان امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها، وإذا كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم. ولا بأس أن يقول للرجل إذا كان لا يعلم اللهم اغفر لها، يعني لهذه الجنازة. وإذا كان امرأة لا بأس أن يقول اللهم اغفر له، يعني لهذا الميت، فلا حرج في تذكير الضمير وتأنيثه. فيقول مثلا اللهم اغفر له وارحمه وعافه، أولا الدعاء لعموم المسلمين قبل هذا، كأن نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء لعموم المسلمين. ثم يدعو للميت والأموات الحاضرين فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، ويدعو بما تيسر له. وإذا كان صغيرا لم يبلغ الحلم، فبعد الدعاء العام لعموم المسلمين يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا أجره أو أجره أو أجرهم أو أجرها إذا كانت امرأة، وهكذا، ولا تفتنا بعدهم أو بعده أو بعدها. هل يدعو المصلي للميت بعد التكبيرة الرابعة؟ نعم، إذا تأخر الإمام في التسليم أو زاد على أربع تكبيرات، لأنه ورد التكبير إلى خمس ست سبع تكبيرات، فإذا كرر الإمام التكبيرات فتدعو. هل يجوز للمغسل أن يخبر عن بعض ما رآه في الميت سواء كان حسنا أم سيئا بقصد العبرة؟ أما الحسن فلا بأس بإخبار به من باب البشارة والدعاء له والترحم عليه والحرص على أن يسلك مسلكه ما دام مستقيما. وأما السيء فلا يخلو إن كان مستور الحال فلا ينبغي أن يعلم بذلك، لا يخبر إذا كان مستور الحال لا يعلم عنه سوء فلا ينبغي أن يفضح ويعلن ما رؤيا من السيء. وأما إذا كان معروفا بالسوء والإجرام والبدع والكبائر فلا بأس بذكر ذلك لأجل العبرة والحذر من مسلكه وطريقته، لأجل الحذر من هذا، لأن المبتدع والظالم والمسرف على نفسه في الكبائر إذا رؤي منه ما يسوء فلا بأس بالإخبار بذلك لأجل أن يحذر ويجتنب مسلكه. يقول: متى حدث الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي أحدثه؟ وفي أي قرن أحدث الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد انقراض القرون المفضلة. القرون المفضلة ثلاثة، فبعد انقراض القرون المفضلة وجد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أحدثه؟ الفاطميون، وهم أهل بدعة وضلالة، وكانوا جيران للنصارى لأنهم هم في شمال إفريقيا محاذين للنصارى، فكان النصارى يحتفلون بمولد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقلدهم الفاطميون لأنهم أهل بدعة وأهل ضلالة، فقلدوهم في ذلك وأحدثوا هذه البدعة واشرأبت بها النفوس وانتشرت، وهي بدعة وضلالة، لكن كثير من النفوس تحرص على البدعة وعلى الأخذ بها، وهذا ليس بعلامة خير وسعادة، وإنما السعيد من وفق للأخذ بالسنة والعض عليها بالنواجذ والابتعاد عن البدع المحدثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن البدعة: كل بدعة ضلالة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالمحدث في الدين بدعة وضلالة، ويبعد صاحبه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الجنازة الحاضرة؟ نعم، مثلها سواء، يكبر عليها أربع تكبيرات ويؤتى بالذكر الوارد بعد كل تكبيرة: القراءة والصلاة والدعاء. يقول: أنا أريد الزواج وأهلي يمانعون في هذا، فهل يجوز لي أن أتزوج بغير علمهم؟ نعم، إذا كنت تستطيع ذلك فلا يلزم علم الوالدين بالزواج، لا يلزم. والمرء إذا خاف على نفسه الزواج، خاف على نفسه الإثم والوقوع في الفاحشة، وجب عليه الزواج حينئذ وكان مستطيعا، لأن الزواج تتأتى عليه الأحكام الخمسة، الوجوب والكراهة، الوجوب والاستحباب والإباحة، والتحريم والكراهة. قد يكون واجبا، متى؟ إذا كان المرء قادرا على الزواج ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام فيجب عليه أن يتزوج. يحرم عليه الزواج إذا كان أسيرا عند الكفار، فلو تزوج لتسلط الكفار على أولاده، وصرفوهم عن دينهم، فحينئذ لا يجوز له أن يتزوج حتى يسلم وينقذ نفسه من أيدي الكفار ويتزوج في بلاد المسلمين. يستحب له إذا كان له رغبة في الزواج ولا يخاف على نفسه الوقوع في الإثم، فيستحب له. يباح له الزواج إذا كان قادرا على الزواج بماله لكن غير قادر على الباءة في بدنه، فيباح له حينئذ أن يتزوج ولو لم يكن عنده قدرة على الجماع. يكره له إذا كان خوفه على ولده ليس محققا، وإنما يخاف عليهم كأن يكون في بلاد الكفار وهو ليس بأسير لكنه يخاف على ولده، فيكره له الزواج حينئذ. إذن فالمرء الذي يخاف على نفسه الوقوع في الإثم، الوقوع في الفاحشة، وهو قادر على الزواج فيجب عليه أن يتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يقول: قدمنا إلى مكة في صباح يوم الخميس وأدينا العمرة، وغدا إن شاء الله سنغادر، فهل علينا طواف وداع؟ طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج فقط دون العمرة، وبعضهم يرى أنه واجب في الحج والعمرة، فالمسألة خلافية. فإذا ودع المعتمر فذلك خير، وأما إذا قضى عمرته وسافر في الحال فإنه لا وداع عليه حينئذ. ما ما يسمى بذكرى الحول على وفاة فلان، فيقام استعداد لذلك وقرآن وغير ذلك، ما حكمه؟ هذا من البدع، هذا بدعة ولا يجوز، وإنما يترحم على الميت دائما وأبدا، ولا يحتفل بمرور شهر أو 40 يوما أو سنة على وفاته، ولا يتخذ شيء من ذلك. عندما يصلى على القبر يظن بعض الجهلة أنها عبادة لهم، فما حكم العمل؟ لا يا أخي، لا نترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يظن بعض الجهلة شيئا ما، وإنما نأتي بالسنة ونبين لمن يجهل ذلك. هل على من حج في العام الماضي وهو من سكان مكة ويريد أن يسافر في الصيف، هل عليه طواف وداع؟ لا، لا يجب عليه طواف وداع ما دام أنه من سكان مكة وجلس في مكة بعد الحج، فلا يجب عليه طواف وداع. ومتى يكون على الأولاد إثم في ترك الصلاة؟ الأولاد لا تجب عليهم الصلاة وجوبا إلا بسن البلوغ، لكن يجب على الوالدين أن يأمروهم بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم للآباء والأمهات: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالوجوب على الوالدين قبل الوجوب على الأولاد، لأن الوالد والوالدة إذا ترك الولد ولم يعلماه حتى بلغ أو حتى بلغت البنت، صعب عليهم الطاعة فيما بعد، وربما يعاقب الوالدان بعقوق الولد ذكرا كان أو أنثى، وبمعصيته وببعده عن طاعة الله وطاعة رسوله. والرسول عليه الصلاة والسلام حدد للوالدين السن التي يؤمر بها الولد ذكرا كان أو أنثى، لأن كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، يضرب عليها لعشر وإن لم تكن واجبة عليه ليتعودها. يقول: اعتمرت ولم أحلق رأسي كله، بل أخذت من كل طرف شيء قليل، فما الحكم؟ ما دام أنك فعلت ذلك وانتهيت فقد حصل لك التحلل والحمد لله، لكن مستقبلا الأفضل التعميم، تعميم التقصير لعموم الشعر، ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها، والحلق أفضل. فمن لم يحلق فليعمم التقصير، كما يعمم المسح على الرأس عند الوضوء، ولا يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها. إذا لبست المرأة البرقع في الحج أو العمرة فما الحكم؟ المحرمة حالة الإحرام قبل أن تقضي عمرتها أو تقضي نسكها بالتحلل الأول في الحج لا تنتقب، لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين شراب اليدين. فإذا فعلت ذلك عالمة غير ناسية وجب عليها هدي، ومن فعلته جاهلة الحكم أو عالمة بالحكم لكن نسيت فلا شيء عليها، يعفى عن فعل هذا المحظور جهلا أو نسيانا. فرق بين الجهل والنسيان، الجاهل الذي لا يعلم الحكم، الناسي الذي علم الحكم لكن نسي، مثل يعلم أن المحرم لا يتطيب، عنده علم لكن نسي وتطيب فلا بأس عليه. المرأة تعلم أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين لكنها نسيت فلا شيء عليها. يقول: أنا اعتمرت وحلقت رأسي وأنا عندي 3 عمرات عن أعمامي، فما الحكم؟ ما دمت أخي اعتمرت دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عن نفسك ولا عن غيرك، فإن سافرت إلى مكان ما بعيد أو قريب وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت استحبابا لا وجوبا. ثم إذا حلقت وسافرت مثلا إلى المدينة أو إلى جدة أو الطائف ثم رجعت في نفس اليوم أو بعد يوم معتمرا، فكيف تتحلل وقد حلقت رأسك؟ نقول: تمر الموسى على رأسك ويكفي كذلك، لا تترك هذا وإنما تمره على رأسك، أخذ شيئا أو لم يأخذ، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو ما تستطيعه. يسأل عن الاستمناء باليد، وهذا محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا ابتغى وراء ذلك فهو عادي، أي متعدي وظالم، فلا يجوز ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.